لماذا لم يكن الكتب اسم مصدر؟ لا مصدر، لا، ليس ناقصا. كتابة، هذه الأصول، كتبة هذا فعل ماضي مشتق من الكتب، كتب، إذن الحروف كلها موجودة، وإنما المصدر يكون اسم المصدر إذا نقص حرفا، أعطى، يعطي، المصدر إعطاءً.